إذا مات والده وانقطع مورده، بل كان يفضل اللعب مع الصبيان والشقاوة مع الغلمان. وقلق الرجل على مستقبل ابنه، خصوصا بعد أن وصل إلى مثل سنه، وزاد ذلك من همه وحزنه، فأغلق الدكان وذهب إلى بيته وهو سائر غضبان. أمال فين علاء الدين؟ أنت بتسألني فين؟ الولد هرب من محل النجار. أهو تلاقيه بيلعب في الحارة. وكمان بتقولي اللي بيلعب في الحارة؟ تقدري تقولي لي مش عاوز يتعلم صنعة ليه؟ وأنا هعمل له إيه؟ اللي زي ده لو جرالي حاجة يعمل إيه؟ يشحت ولا يعمل حرامي؟ وأنت هتجيب الذنب مني ليه؟ أنت هتجني على الولد وتضيعي. هو فيه كلام بيسمعه؟ أنت اللي أصلك مدلعه. وأنا هشوف إيه ولا إيه؟ العيل اللي في سنه كل حلمه يبقى على أمه. انت اللي بعترته ومش قادر تلمه وجاي النهاردة تنعي همه. اسمعي يا وليا، انت ما تقوليش وليا، هو ابنك وانت ابوه، واللي تعملوه اعملوه. طيب والله العظيم الله، ايه ده؟ الكرة بتاعت علاء. قليل الادب. الكرة دخلت هنا؟ كلمني اول يا قليل الادب. راحت فين الكرة؟ اتكلم ابوك الاول يا علاء الدين. كرة ايه يا ولد يا علاء؟ انت لسه صغير على الحاجات دي. اللي زيك النهارده بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. كوره كوره في عينك قليل الادب. تقدر تقول لي انت هربت النهارده ليه من عند النجار؟ ما تتكلم، مش عاوز تتعلم. فهمني بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اطلع كده سيب الولد. معلش معلش ما تضربوش بايدك، انا جبت لك عصايه. هاتي لي عصايه. ليه ليه بس يا علاء؟ ما تسمع الكلام يا ابني. حرمت يا امي. حالتك دي هتفلسني. عجبك كده يعني؟ احرم ما عرفتش اهرب يا امي. وانهربت تاني؟ اضربوني كمان. مش ممكن، ده ولد تلفان. طب معلش النوبات يا ابو علاء، انا حضمن النوبات، ونهرب مرة تانية يبقى ذنبه على جنب. من الصبح يروح للنجار. من الصبح يروح للنجار. من الصبح اروح للنجار. اسمع يا علاء يا ابني، انا كنت بضربك وانت صغير وياريته كان بفايدة. انت فاهم ان ابوك ايه؟ احنا يا ابني ناس فقرة على باب الله، لو جرالي حاجة النهاردة مش هتلاقي اكل بكرة. تقدر تفهمني لو مت انا النهاردة تعمل ايه؟ ربنا يطول عمرك يا ابو علاء. ابنك ده حيموتني ناقص عمر. الولد بيطلع زي ابوه، انت مش راضي تاخدني معاك الدكان ليه؟ انا مش عاوزك تطلع زيي، انا عاوزك تطلع احسن مني. لكن انا عاوز اطلع زي الخياط. وهم الخياطين وحشين؟ طيب يا ريت علاء يطلع زيك. وانت فاهمه انه هيصمل؟ اهو كلام، انت ما انتش عارفه ابنك. نجرب اخر مره. انا قلبت عليه الحرف والصنايع، ده هيطلع صايع، ده ولد ضايع. مدام دي رغبته نفذها له، ولا تعلم يمكن غويه. يا ستي غاوي ايه؟ قلبي بيقول لي ان ربنا حيفتح عليه. يا ستي احب ما على قلبي، انا عاوز ايه؟ كل ما في الموضوع ان قلبي بياكلني عليكم، خايف تتبهدلوا بعدي. خلاص دي اخر حاجة واخر مرة. خلاص خلاص انا هنفذ لك رغبتك اخر مرة اجربك. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. ما تبكيش علي الدنيا كده يا ابو علاء، مش صعبان علي غير على الدين. لا في ايده صلعة ولا في جيبه مال. عندكم طقمين في الدكان لسه ما تقطعوش، ابقوا بيعوهم واشتروا من ثمنهم فاكهة وخلي علاء يبيعها وربنا يتولاكم. اللي خلقكوا مش هينساكوا. أبويا على إيدي. أبويا أبويا على أنا ما سبتلكش حاجة يا ابني، حاجة واحدة حفوتها لك، نصيحة حقولها لك. علاء الدين احلف يمين لا تآمن خاين ولا تخون أمين. أنا موت وأنا مرتاح لو حلفت اليمين. عهد ويمين لا آمن لخاين ولا خون أمين. الحمد لله. توصب أمك على توصب على توصب بعض انتو لخاين. حتى الفاكهة ما عرفتش تبيعها. آه يا ميل الضغط فيك، ده انت موت الراجل طقيق، عمال ابيع في حاجة البيت قدام عينيك لما ما عادش حاجة قدامي. ده انت لا بتحس ولا بتاخد لك راجع. خلاص ولا لسه عاوزة تشتمي؟ انت بقيت راجل زي الفل اهو. طب ما تخلصي. هتعمل ايه؟ لما تخلصي الشتيمة اول اقولك هعمل ايه. انت طول ما انت ملموم على الهموم مفيش منك رجع. مش كفاية مش كفاية ابوك اللي جاني فيه، حد غيرك ما يحوجنيش. يا خبرتك يا ابو علاء. اسمعي يا ما، اسمعي مني كلمة مش هتسمعيها تاني. احنا لسه على الصبح اهو، انا هعتمد على الله ومش هرجع لك الا ما ربنا يفرج. علاء اذا ما رجعت الكيش ما تدوريش. علاء انا مش مين، ما تسيبنيش. علاء علاء علاء. هو خرج علاء الدين وهو كاسف البال حزين، وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل الى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان. فلما وصل لاصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه، ثم بدا لهم أن يسروا عنه وحاولوا انتزاع أفكاره منه، فاجتمع في السلة وتراهنوا على ضرب الجلة، وشمر المتسابقون وجعلوا يتراكلون وهم يتضاحكون. إذا كنت عاوز تنزل تقضية هذه كلها كبيرة. تجيبها كام؟ أجيبها 15 درهم. أنا أجيبها 18. 18؟ فين فين علاء؟ بتوعي مين فيه؟ أنا وياك. عاوز تجيبها 18؟ تجيبها أنت كام؟ لا أنا النهاردة هتفرج عليك. لا لا اسمح يا ابني. مين الشاب اللي واقف لوحده هناك ده؟ ده علاء. علاء ايه؟ علاء الدين. ما انا عارف انه علاء الدين، انا بسأل على ابوه. ابوه مين؟ ابوه متوفى. ما انا عارف انه متوفى، انا بسأل اسمه ايه؟ كان اسمه عم بهمان. بالظبط. طب كان بيشتغل ايه؟ كان طيار. مظبوط مظبوط، انت الظاهر عليك تعرفه كويس. باين باين عليكم. طب كان ساكن فين؟ ساكن ورا السوق الكبير في عطفة القلايين. تمام تمام، الله يرضى عليك. انت معاك رمضان؟ ايوه معاكم. اثنين ثلاثة. انا مليك على المكان. لا انا ما تنفع. يعني عاوز تعيدها؟ روح حد يعني. الله سبحان الخالق الاعظم. مفيش يا ابني، أصلك شبه أخويا القاطع الناطي. يخرب الشبه البعيد. سبحان الله، لولا إن أخويا زمان بقى راجل عجوز

تعالى علاء. كل معانا في العباد. انا النهارده كمان متفاجئ. اجيبها كم مره؟ انا اجيبها 18. طب عالي المكان. واحد اثنين ثلاثه. علاء الدين. ما تاخذنيش يا علاء الدين. يا علاء ما تاخذنيش يا ابني. احنا استناك النهاردة على الغدا. معلش يا ابني اعذرني. خد دول. ايه الله دول اتنين دينار. اديهم لوالدتك وسلم لي عليها. ومش حذرني يا عم. ان شاء الله حذر كل نادي يا ابني. بس قولي انا نسيت البيت. مش هو اللي انت عارف السوق الكبير. آه. وراه على طول عطلة القلايين. تسيب اول باب على الشمال وثاني باب وهو ثالث باب. على خيرت الله. هنستناك يا عم. ان شاء الله يا ابني. مع السلامة يا علاء. مع السلامة يا ابني. افتحي يا اما افتحي يا اما. علاء عليك يا علاء انت زعلت مني. اسكتي يا اما. ايه خدي دول. الله ايه دول. اتنين دينار. انت هتخلي عقلي يشت مني. مش قابلت عمي كان جايلنا النهارده الظهر لولا انه كان على ميعاد وقال لي خد الدينارين دول وسلم على والدتك وسلم عليها. وهو عمك ده فين اللي طلع لنا؟ هيجينا الليله يتعشى معانا ويقعد شويه ويانا. الليله الليله الليله الليله. طب يلا يلا قوم وضب معايا ايدك ويانا. وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء حتى إذا كان المساء رش في الماء وأطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه وطال بهما الانتظار داخل الدار. وبدأت الأم ترتاب وبدا لها أن علاء الدين كذاب. وقبل أن تأخذه بالسباب سمع طرقا على الباب. الله ده هو عم. قوم افتح له بالعجل. أهلا عم. ازيك يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي. ازيك ازيكوا يا اولاد. الله يسلمك. قبل كل حاجه وروني الحته اللي مات فيها اخويا اسم مرحوم طلع منه السر الالهي. هنا فوق فوق الفرشه دي. سيبوني قبلها بدموعي يا حبيبي يا اخويا. مسكين اخويا مات وهو فقير ما لحقتوش قبل ما يموت. بقيه في حياتك. الباقيه في حياتي. الباقيه في حياتك يا ابني. ليه في حياتك يا عمي؟ اسمع يا علاء. انا يا ابني قضيت عمري ابحث عن المال والحمد لله ربنا بسطها للغاية واداني الكفاية وفوق الكفاية. لكن انا ما اتجوزتش عشان كده ما خلفتش. ما كانش ليا من ظهر الدنيا غير اخويا بهمان ابوك. وبهمان راح وانت عوض عنه يا علاء. انت ابن اخويا وعوض عن اخويا. انت ابني وانت انت تعتبري نفسك اختي. انا قلقان عليكم. انتوا عايشين ازاي وبتعملوا ايه بعد اخويا؟ بتعمل ايه يا علاء؟ انا يا عمي علاء مسكين طالع خيبان. ازاي هو بيشتغل ايه؟ لا شغلة ولا مشغلة. ليه؟ المرحوم تعب وياه عشان يعلمه صنع ياكل منها لقمة عيش. ما امكنوش لو كنت سمعت كلام ابوك ما كناش اتبهدلنا كده. ربنا ما يجيب بهدله. اخويا مات وانا مكان اخويا. جميع طلباتكم من عيني دي ومن عيني دي. ده انتوا لحمي ودمي، انا ماليش غيركم، والخير اللي معايا خيركم. اسمع يا علاء يا ابني. عمي. تعال يا ابني، تعال هنا جنبي. قوم كلم عنك. انت يا ابني جربت حظك في الصنعة، جربت حظك في التجارة. تجارة؟ التجارة عاوزة فلوس. الفلوس موجودة يا مرات اخويا، بس هو يوافق. والله رأيكوا بقى. ايه رأيك يا علاء في حتة دكانة كده صغيرة فيها شوية قماش بقيمة 500-600 دينار؟ ايه 500؟ هو اول ما نشطح ننجح. انا متأكد انه هينجح وتجارته هتربح. من بقك لده بالسما. انت بكرة الصبح تقابلني في السوق عشان اجيب لك هدوم غير دي، واعرفك الاول بتجار البلد دي. ان شاء الله. الله. على فين؟ على فين يا عم؟ كده كويس، ما تنساش معاد بكرة. من غير ما تتعشى معانا؟ معلش. ما يمكنش، هات الدس ونزلها يا اما. معلش معلش، مش النوبات. ده انا عامله لك الكمونيه اللي كان بيحبها المرحوم. الايام قدامنا كتير، وطلت العمر تبلغ الامل. ما تنساش يا علاء المعاد بتاعنا. ان شاء الله يا عم. خليك في الوقت معاك. الله يعافيك. كويس الدكانة اللي فاتت دي يا عمي. مش بطالة. وكمان ايجارها معقول. ان ما لقيناش احسن منها هنرجع ناخدها. احنا لفينا كتير. معلش نتعب شوية عشان نرتاح بعدين. لكن احنا سيبنا الدكاكين. هنرجع حالا، بس اما نوصل هنا. هنا فين؟ قريب. هنا. يا ده احنا بعدنا عن العمارة. معلش ده احنا وصلنا اهو يا سيدي. خلاص وصلنا. فين انت عاوز تعرف كل حاجة مرة واحدة؟ اما نوصل عند الصخرة دي هقول لك كل شيء. وش معنى الصخرة دي؟ تعال هنا يا ابني. اقعد اقعد يا علاء. احنا تعبنا، افرد المنديل تفرد. احنا لسه شبعانين. قول يا علاء يا ابني واسمع مني، انا عاوزك تطاوعني. انا تحت امرك يا عم. طب قوم اجمع لي شوية اعشاب من الاعشاب دي. حاضر يا عم، بس اعمل لك همة. بس اديني جبتوا الهنا برجلي. ادي الصخرة وادي الاعشاب وادي البخور وادي الكتاب. الاعشاب يا عم. حطها هنا يا ابني. هات. انت هتطلعها يا عم؟ انا مش قلت لك تطاوعني؟ حنظل حنظل حبس مندل يظهر مندل زلزل زلزل قبل ما تنزل تندم وتوي وانت بتهوي. هيا هيا هيا عمي. هيا هيا عمي. الارض انشقت قدامنا. الكهف قدامنا مسدود بصخره كبيره وفيها حلق نحاس. شايف الصخره دي؟ لا عمي. انت انا ايه؟ شكلك بقى كده ليه؟ شكلك بقى مخيف. تعال هنا. انت ما تشعلني. اسكت ايوه شايف الصخره اللي قدامك دي؟ ايوه ايوه شايفها. قدم ومد ايدك ارفعها. انا ايوه انت. وهو في حد يقدر يرفعها؟ مفيش حد غيرك يقدر يرفعها. وبعد ما ارفعها هتلاقي تحتها قصر، وفي صاله كبيره فيها مصباح والع، تتقدم وتاخد المصباح تطفيه وتدلق الزيت اللي فيه، وبعدين تجيبه وتيجي على طول. طيب طيب يا عم رهبان. طيب ارفع الصخره بايدك. اخوانا حد يقدر يرفع دي؟ دي زي الجبل. شدها بالحلقه النحاس. الله دي طلعت في ايدي، دي خفيفه خالص. الله القصر اهو. انزل هات المصباح. انزل. طب ساعدني منزل. ما تقدرش تنط. هات ايدك. عم رهبان ما تضيعش وقتك، ادخل هات المصباح وتعالى. حنظل حنظل حق سمندل، يظهر مندل زلزل زلزل قبل ما تنزل. زمزم ويتوي ويتكفي. عم رهبان عم رهبان جبت المصباح؟ ايه. ها مد ايدك فوق لو نهولي. طب مش مطيعني. هات المصباح الاول. طلعني اول. اسمع الكلام لو اني المصباح. اما طلعني. ما تبقاش مجنون، ارفع ايدك للمصباح لو نهولي. طلعني وادهولك. اعمل معروف. مفيش فايدة. ابوس رجلك. ابويا ايه؟ ما امنش الخاين ويكون امين. انت خنتني، مش ممكن اعملها. علاء الدين ما تبقاش مجنون، الشمس قربت تغيب. طلعني طلعني المصباح. طلعني الشمس غابت. الكهف هيتقفل عليك. الكهف هيتقفل عليك. الله المغارة انقفلت والصخرة رجعت. يلي فوق يلي فوق. محدش سمعني، الملعون حبسني. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ انا فين اول؟ ايه القصر ده؟ يا سلام، انا ما كنتش واخد بالي. شجر طالع لؤلؤ، مين يصدق؟ بستان كل طرحه لولي ومرجان. سبحانك ما اعظم شانك. شجر حيتانه الذهب اصفر، والورق بتاعه زبرجد اخضر، وطالع ياقوت احمر. دي حاجه تحير. دهب دهب ولؤلؤ وياقوت، وانا مش لاقي القوت، من الجوع راح اموت. يا سلام، اللؤلؤ على ايد، على ايد لؤلؤ. اما مد ايدي اقطف لي عنقود. بسم الله الرحمن الرحيم. خدامك قدامك يطاوع كلامك يحقق مرامك، مأمور بالطاعة في الوقت والساعة. انت مين؟ انا خادم شجر اللولي، اسمع اللي تقولهولي. بص بعينيك، انظر حواليك، شوف قدرة الواحد، واطلب مني طلب واحد. اطلب منك طلب واحد؟ وانا كمان اطلب منك طلب واحد. انت؟ ايوه انا. تطلب مني ايه؟ اطلب منك العنقود اللي قطفته. عنقود اللولي؟ اعمل معروف اديهولي، اعمل معروف رجعهولي. تعمل بايه؟ ارجعه تاني في مكانه على الغصن بتاعه. ده الطلب بتاعك؟ ده الطلب الوحيد، ماليش طلب تاني. ولو اديت لك عنقود اللولي، ايه اللي تعملهولي؟ زي ما طلبت منك طلب واحد، ليك تطلب مني طلب واحد. اي حاجه اطلبها منك تلاقيها قدامك في وقتك وسعتك. تقدر توديني قدام بيتنا دلوقتي اهو؟ اوديك قدام بيتك في غمضه عين. طب يلا وريني. طب يلا وديني. ايه؟ عنقود اللولي. اتفضل، ادي عنقود اللولي. هات. يلا بقى. استنى ما نرجع العنقود مكانه على اغصانه. اللولي على الاغصان بينور في البستان، ما مسكوش شد انسان. الله، أقول عنقوه ترجع مكانه على أرصانه. شوف يا إنسان، شوف يا إنسان. أيوة أيوة شاهد. شوف الجمال الفتان تبارك الرحمن. أنا دلوقتي نفذت لك طلبك. وأنا كمان هنفذ لك طلبك. أنا هخرجك من السجن ده وطلعك هو الأرض. عاوز أخرج من هنا. دي حاجة هينة قدام باب بيتنا. غمض عينك وفتحها. الله، أنا بقيت في وش الأرض. تعرفين يا خادم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خرجت من الكهف، بيتنا هو قدام الباب. أنا يا سلام. أنت معاك مين يا علاء؟ ما معيش حد يا أم. الله، أمال كنت بتكلم مين؟ بكلم نفسي زي المجانين. أمال عمك فين؟ عمي نحن ربنا أنقذنا من عمي. ليه بس يا ابني؟ ده ما كانش عم، ده غم. انت هتطول لسانك على عمك كمان؟ ولا عمي ولا حاجة، ده شيطان. طب بس احسن يكون جاي يسمعنا. هو عاد هيجي، انكشف أمره وتعرف سره. سر ايه؟ ده انت لما تسمعيني مش هتصدقيني. ده انت ربشتني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه مش عمي ولا حاجة، ده واحد ساحر بقاله سنين بيفتش عليا عشان فيه كنز ما ينفتحش اللي على ايديا. يا خبر، انت بتقول ايه يا علاء؟ مش بس كده، ده كان عاوز يموتني وقفل الكنز عليا وسابني. وادي اللي من الكنز لابني. الله، ده مصباح قديم. اه، وجايبه ليه؟ انا عارف بقى يا اما. والنبي انك خايب يا ابني. انا تعبان يا اما، مش قادر امسك نفسي. علاء اسنديني. تعالى تعالى يا حبيبي. غطيني. طيب ربنا يأذيه اللي كان منه السبب. لو كنا نعرف كده ما كناش ضيعنا القرشين. الأربعة دنانير يا أما. أنا كنت عارفة أنه ساحر، أنا كنت فاهمة أنه عمك، هيشيل همي وهمك. فأنت هتفضل كده خيبان يا علاء؟ مش يا ابني تشوف لك شغلانة ولا؟ احنا دلوقتي في الأكل ولا في الشغل؟ ما هو الشغل هو اللي يجيب الأكل. أنا ما عدتش تحت إيدي حاجة أبيع. البيت بقى السقف والدك، أبيع إيه؟ مش لاقي حاجة. أنت اسمع، عاوز المصباح ده لإيه؟ خديه بعيه. ده وسخ كده ليه؟ نظفيه. أما ادعكوا بحتة الخرقة دي. يا رحمن الرحيم، يا ساتر يا رب. لفيكي لفيكي، لفت ما مطلبين بين ايديكي. انتوا عرفتوا سري وده عكسه المصباح السحري. ايه تطلبوه مني؟ كلموا انت ايه يا ابني؟ احنا جعانين. جعانين؟ تحبوا تاكلوا ايه؟ اللي تحبيه. طب غمضوا عينيكوا وفتحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا العفريت. العفريت تو واقف قدامنا. شوفي يا اما، شوفي. الله، دي صنية. اكشفيها يا اما. يا ايه ده يا علاء؟ شوفي الاطباق. شوفت الاطباق دول ولا ايه؟ اما ناكل اول وبعدين نعرف هما ايه. مدي ايدك مدي ايدك، تعالي. الله، اكل عفاريت يا اما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي يا علاء الدين؟ جعانين. جالك كلام؟ ادي احنا بعنا الاطباق وبعنا الصينية وطار تمنهم من ايدينا. على كل حال ربنا مش هينسانا. انت هتفضل كده خالي شغلي يا علاء. انت كل من احتاج تكلميني على الشغل. احنا في ايه ولا في ايه؟ اللي ما في قدامنا حاجة، اللي ما في قدامنا حاجة نبيعها ابدا. انا جعان يا امه. ما تيجي نبيع المصباح ده. انت كنت عملت فيه ايه النوبة اللي فاتت؟ انا دعكته راح بسم الله الرحمن الرحيم طلع لي. طب ما تيجي ندعكه تاني ولما يطلع لنا العفريت نقول له يجيب لنا اكل. فين هو؟ اهو. يلا يلا ادعكيه. انا طب ندعكه سوا. مليشان اهو قدامك ادعكه انت. انا حتى هخرج برا. استنى يا امه هاتي اهو قدامك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك لبيك كافة ما تطلبوا بين ايديك. احنا جعانين جعانين. تاكلوا ايه اللي ربنا يقسم بيه؟ طب غمضوا عنيكوا وفتحوها. وفي الحال وجد امامهما صينية عليها الوان شهية فأقبلا على الطعام وصفت لهما الأيام وكلما فرغ الطعام باع الأطباق الفضية والصينية وظل على هذه الحال ردحا من الزمان وطابت لهما الحياة في بلوكستان إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد فرغ من عندهما الطعام فخرج علاء الدين ومعه طبق فضي ليبيعه كعادته للجوهري ولكنه غاب وأطال الغياب واشتد القلق بأمه وخشيت عليه من عمه وفجأة فتح الباب ودخل عليها بادي الاضطراب. مالك يا علاء؟ في ايه؟ مفيش يا امه خدي. الله انت راجع بالطبق ليه؟ ما بعتوش. ليه؟ السايغ ما لقيتوش ولا الطبق مغشوش؟ يا ريت يا امه. امال ايه؟ النهارده البلد كانت قافله. ليه؟ عشان الاميره توت كانت خارجه. يقوموا يقفلوا لها المدينه عشان مفيش عين تقع عليها. الاميره رايحه الحمام ومعاها جواريها خلولها الشوارع اللي هتمر فيها. احسن يشوفوها. انا لقيت ناس بتقفل دكاكينها وناس بترجع على بيوتها. ساعه ما قالوا الاميره توت بعد شويه هتفوت معرفش ايه اللي طلع في دماغي وقلت اشوفها. تشوفها؟ اه. وشفتها؟ ساعه ما شفت الموكب جاي من بعيد استخبيت ورا شويه جريد وشويه والموكب فات كله بنات في بنات. يعني شفت الامير؟ في اللحظه اللي فاتت فيها عليا عينيها جت في عينيا ساعة ما شافتني كشفت وشها وابتسمتلي. فيوم حبيت الأمير. يا راجل مصيبة. وعارف إنها حبيتني. أنت اتجننت. ساعة ما بصتلي عينيها قالتلي اوعى تقول كده قدام حد. أنا بحبها أنا حمود. الأميرة توت بنت الملك كلكوت تحبك أنت. ويحصل إيه؟ ويحصل إيه؟ هي دي حاجة صغيرة. على كل حال انا مش باخد رايك، انا بس بقولك عشان عاوزك في موضوع. موضوع ايه؟ عاوزك تقومي دلوقتي تخطبيها لي. ايه؟ ما تهزرش في الحاجات دي. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انت جرالك حاجه؟ راجع نفسك، وقف عند حد. مفيش فايده، انا بحب الاميره والاميره بتحبني. انت هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ ليه واحنا نقل عنهم ايه؟ علاء انت نسيت المصباح السحري؟ احنا نقدر نعمل كل حاجه. انت عاوز تعاد الملك؟ انا عاوز اناسبه. ازاي يا علاء؟ انت يا ابني النهارده تعبان. انت ما تتكلميش كلام زي ده، احنا مش اقل منهم. انا اقدر اصخر الخادم بتاع المصباح يقلب البلد على اللي فيها ويخلي عليها وصيها. انا هدعك مصباح واخلي الخادم يجيب لها هديه ما حصلتش في الدنيا. علاء فين المصباح؟ صبيك لبيك كافه ما تطلبوا بين ايديك. انت عارف الشجر اللي بيطرح لولي؟ الشجر اللي بيطرح لولي ما يوجدش الا في بستان الجواهر. انا عاوز تقطف منها عنقود لولي وفي طبق ذهب تجيبهولي. انما ده يموت خادم شجر اللولي. شوف لك طريقه، انا عاوزك تجيبهولي. خلاص ما دام دي رغبتك غمض عينيك وفتحها. شوف يا امي هنقول لولي الطبق ده في زيادة عند الملك كالكوت ده وانا في الملكوت عاوز اقدمه هدية للاميرة توت عاوز تقومي دلوقتي وتستني الملك لما يفوت وتقدمي له الهدية وتخطبي للاميرة توت انت شايف كده يا ابني ده الشيء الوحيد اللي يريحني خلاص يا علاء انا هقوم واللي يعمله ربنا هو اللي يكون انت ليه غبت عليا الله انت راجع بالطبق تاني مفيش نصيب النوادي ليه رفض الملك يقبلها هو شافها لما هيرفضها انت ما قابلتهوش ما قابلتهوش ليه فضلت واقفه قدام القصر فات عليا الملك قدامه الحرس ووراه الحرس جيت اتقدم دقوني حبيت اتكلم منعوني ازاي معلش يا ابني اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره يعني بكره تقدميها ان شاء الله بكره ولا لسه هستنى بكره انت ما تعرفيش ان اقدر اتجوزها بالقوه انا بس مش عاوز ازعل نسايبي ياما معلش يا علاء اصل سمعت ان الوزير خطبها لابنه اللي يغلب صاحب النصيب ويوم من يوم قريب مولانا الملك كالكوت فين الوزير مولانا في ايه اذا كنت تسمح يا مولانا نتمم الفرح ونعقد عقد الاميرة توت على عبدك وابن عبدك ابني بعدين بعدين بعدين بكلمني قل لي يا وزير مولاي في واحدة ست بقالي ست ايام اشوفها قدام الباب وفي ايدها لفة وكل ما فوت الاقيها تبص لي وتحاول تقرب مني عايزة تكلمني ازاي حالا نطردها تطردوها انا عايزكم تدخلوها انا عايز اشوف عايزة ايه وشايلة معاها ايه امر مولاي يا حجاب هي الباب واحدة في ايدها لفة هاتوها هنا في الحال اذا كنت تتعطف يا مولانا انت وعدت عبدك وابن عبدك تديله الاميرة توت قلت لك بعدين بعدين اصله مسكين حيموت مولاي تعالي هنا يا ست انت ربنا يديم عزك ويعز جاهك انت بقالي ست ايام اشوفك قدام الابواب انت عايزة حاجة متظلمة من شيء في ايه انا يا مولاي شايلالك هدايا هدايا هدية ولو انها مش قد مقامك فين هي الهدية اتفضل يا مولانا يا الله شوف يا مولانا دي حاجة ما حزهاش ملك ولا سلطان جبتيها منين دي يا امي دي بتاعت ابني وهو اللي بعتني ابنك مين علاء الدين علاء الدين مين دي حاجة عظيمة دي حاجة ملهاش نظير ده شيء ملوش وجود في الوجود هديتك مقبولة هدية ابني علاء الدين هدية علاء الدين وعايزة ايه مقابلها انا يا اطلبي ما تشاء وتنولني مطلوبي ونولك مطلوبي انا اطلب اطلبي اطلب ايد الاميرة توت لمين لابني علاء الدين ابنك يتجوز الأميرة انت يا حقيرة طب انا بكلم مولانا وش دخلك انت معانا سامع يا مولانا اذا كنت انا في نظرك حقيرة انما ابني مش حقير ده شيء كتير اسكت انت يا وزير انت يا مولانا تعرف دي مين احنا عارفين مين علاء الدين انا ما سمعتش بيه ولا انا يا مولانا ازاي ما عرفتش انا شخصيا ما شفتوش وايه اللي تشوفه لكن انا حاخد الرأي منك وانت خاطب الاميرة لابنك طب بلاش نفصل في الموضوع اديلها مهلة يا مولانا قد ايه تلات شهور نوظف فيها الامور انا موافق اسمع يا ست تقدر تبلغي علاء الدين ان انا موافق مبدئيا على الجواز وعايزه يستنى ثلاث شهور عليها

طول ما المصباح في حيازتك انا رهن اشارتك. تنفذ لي كل كلامي. انفذ لك كل كلامك، انت سيدي وانا خدامك. بعد الفرح ما يتم والناس تسيبهم اروح خطفهم وتجيبهم لغايه هنا زي الهوى، وتعمل حاجه من الحجاج واقف قدام الباب. خلاص روح راقبهم لحد ما تجيبهم. مع السلامه. وشيمة توت، انا خايفة اموت. ايه اللي جابنا هنا؟ احنا مش سوينا، قاعدين في قصرنا. احنا فين؟ انا بحلم ولا دي الحقيقة؟ احنا مش لسه هم موصلين المعازيم؟ بعد ما هنونا نزلوا سابونا وقفلنا الباب علينا ولسه بنفتح عينينا لقينا نفسنا قاعدين هنا. انا لابد بحلم. وشيمة كلمني. انا هتجنن. بيت مين ده اللي احنا فيه؟ اللي جابنا فيه ايه؟ اللي جابكم الخطيب اللي سبتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا العهد اللي خنتوه. الله، انا شفتك قبل كده مره. فين؟ وانا شفتك قبل كده مره. شفتي فين؟ من بعيد لبعيد ورا الاقفاص الجريد. اقفاص ايه؟ وكلمتني عنيكي. ايه؟ وجذبتني اليكي. انت بتقول ايه؟ ورحت لابوكي ووعدني بيكي. انت مجنون. اقعد يا وشيمة، احنا عاوزين نخرج من هنا دلوقتي حالا. اقعد يا وشيمة. انت تقدر تمنعني؟ اذا كنت عاوز تخرج اتفضل اخرج. يلا يا توت. وانت مالك ومال توت؟ انا مالي ازاي؟ انت ما تبص لهاش بعينك. السيف بيني وبينك. مكانك. انت دوتها يا حاجب. مولاي، خد ابن وزير احبسه في دورة المية. في دورة المية لغاية الصبحية. خليك عندك، اوعى تلمسني. بقولك خليك عندك. وشيمة، خليك عندك. بقولك خليك عندك. انا هقتلك، هقتلك. دمك في رقبتك. خد وشيمة. وشيمة الخنجر ما بيعوروش، ما بيجرفوش. ما تخليش يعمل فيك كده، شوف زيه زي لغاية الصبحية في دورة المية. انت دلوقتي عاوز مني ايه؟ عاوز سلامتك. انا بس كنت جايبك عشان الحقك قبل ما يميل بختك. انت الصبح هتلاقي نفسك في قصرك. تصبحي على خير. مولانا الملك. صباح الخير يا توت. الله، انت عامله كده ليه؟ الله، انت بتعيط ولا ايه؟ امال اوشيما فين؟ ما اعرفش راح فين. انتوا زعلانين ولا ايه؟ احنا ما بتناش في القصر ليله امبارح. يعني ايه ما بتوش في القصر ليله امبارح؟ اتخطفنا. اتخطفتم؟ مولانا الوزير يدخل. مولانا تعال يا وزير. ده امر خطير. ايه؟ اوشيما يا مولانا. ماله اوشيما؟ هو فين؟ امبارح خطفوه. الله، ايه الحكاية؟ وفي دورة المية حبسوه. الله، الكلام ده ايه؟ ده اللي حصل يا مولانا. ده انا ما كنتش مصدق توت. ودول مين اللي خطفوهم؟ وازاي يخطفوهم؟ وشالوهم ازاي؟ والحرس كان فين؟ ما تتكلم يا توت. ما تتكلم يا وزير. انا عقلي راح يطير. ولما خطفوهم ليه يرجعوهم؟ كانوا بيخطفوهم ليه؟ غرضهم ايه؟ هو قال عليه. اللي هو مين؟ اللي خطفني. انت تعرفيه؟ لو شفت اعرف. وقال لك ايه؟ قال انه خطفنا عشان يوقف جوازنا. انا متشائم من الجوازه دي. مولاي، انا الغيت الجوازه دي. مولاي، توقف الولائم وتتوقف الافراح ويعلن الخبر في البلاد. الست اللي كانت جات لمولانا. ست مين؟ اللي كانت قدمت لمولانا عنقود اللولي. دخلوا هاي. انا كنت نسيتها. وايه اللي جابها؟

ثم فتحت له باب الأحلام، وبصوت كأنه أنغام جلست تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تلطف به القدر والتقى بالأميرة توت على جبال القمر، أخبرته أن الساحر قد غادر المكان وطار إلى بلوخستان ليحضره إليها ويقتله بين يديها. وبينما هما جالسان يتحدثان سمعا همهمة الساحر تدوي في الفضاء وهو يهبط على القصر من السماء كأنه القضاء. فأسرع علاء واختبأ وراء الستائر. في اللحظة التي دخل فيها الساحر وهو غاضب ثائر واتجه مثل العاصفة إلى الأميرة وهي خائفة. البقية في حياتك يا توت. في مين؟ في مين؟ في علاء الدين. علاء الدين مات. واللي مات فات. انت كنت عاوز تموته. اهي جت من عند ربنا. انا كنت عارف ان علاء واقف بينك وبيني الوقت مفيش عندك مانع تحبيني. ما كنتش ممكن احبك وعلاء الدين لسه عايش. يعني انت دلوقتي بتحبيني؟ كلميني، رد عليا، طمنيني، كلمه منك تحييني، قوليلي بتحبيني. لا لا لا لا ما توديش وشك بعيد، كلميني. اقول لك ايه؟ قوليلي بتشعري بايه لما بشوفك؟ قلبي بيدق. هو ده. ايه هو ده؟ الحب. انا بحبك. طبعا بتحبيني. مين اللي قالك؟ قلبك. يا قلبي، سلامة قلبك. ما كنتش اعرف ان حبيت. يا حبيبتي. يا حبيبي توت. لا خليك بعيد عني، ما تلمسنيش قبل ما تتجوز. اتجوزك دلوقتي؟ احنا هنتجوز بعد هنا. ايوه هنا. ومين اللي هيعقد عقدنا؟ انا معايا المصباح، هجيب لك العالم كله هنا يحضر جوازنا ويتفرج على فرحنا. انت عاوز تعمل فرحنا قبل ما تفرحنا؟ تشربي معايا يا توت. اشرب معايا. طيب لحظة واحدة يا توت. توت علاء رجع يا توت، ربنا موجود. ان بيت مسجون بقاله سنين، عصروه الكهان وبقاله زمان. شوفي يا توت، شوفي النبي. يا سلام، زي النور. زي النار. هات المملالك. امليلي، املي حياتي وبايدك انت سقيني. اشرب. هاتي. لا، من ايدي. من ايدك انت. الكاس يا حلالي. ولو كان فيه السم، السم يهمالي. اسبيني. اشرب يا حبيبي. تاني. اشرب يا حبيبي. اسقيني. كمان. انتي ما بتشربيش ليه؟ ازاي انت سكران مش واخد بالك؟ يعني انتي السكرانة دلوقتي؟ انا خلاص. طب اسقيني. الكاس قدام. من ايدك زي ما كنت بتسقين. اشرب توت.